قال لقد أولم علي بفاطمة وما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشمر شعير رهن درعه عند يهودي بشطر شعير ولعل المراد مدين من كثير ما تأتي طريقة اسماء هذه يعني ماذا مثل هذه الطرق فيها كلام تفضل قال ولعل المراد مدين من شعير لأن المدين نصف الصاع فكأنه قال شطر صاع فينطبق على القصة التي في الباب وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جازية إما لكونه الذي وفى اليهودي شعيره أو لغير ذلك قلت لا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يولم صلى الله عليه وسلم المدين ويولم علي رضي الله عنه بمدين والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وسلم إيه كلام طيب يعني أولم على بعض نسائه وأولم علي على امرأته كونه أولم على بنته فيه تكلف نقل لظاهر الحديث عن لفظ الحديث عن ظاهره